الحمد لله الحمد لله الذي فرض صيام رمضان على أمة خير البرية كما فرض الصيام على جميع الأمم الماضية في الشرائع السماوية وأنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة للأمة الإسلامية وأشهد أن لا إله إلا الله أجزل الخير للطائعين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل الصائمين وإمام المخلصين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الذي كتب الله سبحانه وتعالى علينا صيامه وأجاب تعظيمه احترامه وأجزل الثواب لمن أحيا له وقامه فرض صومه في السنة الثانية من الهجرة وذلك في الليلة الثانية من شعبان وهو معلوم من الدين بالضرورة وأحد بناة الإسلام فمن جحد وجوبه فهو كافر ويعاقب على إنكاره أشد العقوبة أشد المعاقبة والدليل على فرضيته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أيها المؤمنون علمتم مما تقدم أن صيام شهر رمضان عزيمة لا هوادة فيها ولا يجوز لأحد أن يتساهل في أدائها فمن شهد منكم الشرف ليصوم يعني من أدرك منكم شهر رمضان وكان صحيح الجسم مقيم في وطنه فعليه أن يصومه ومن كان مريضا الذي يباح معه الفطر بأن يتضرر بدنه بسبب الصوم أو مسافر سفر مباح تقصر فيه الصلاة فقد رخص الله له أن يفطر ضمن الحدود التي حددتها الشريعة ثم يصوم المريض بعد شفائه والمسافر بعد إيابه عدد الأيام التي أفطرها وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم وأما الحائض والنفساء فيحرم عليهم الصيام ولا ينعقد لما رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأما من أفطر لكبار أو مرض لا يرجى شفاؤه فعليه الكفارة ولا قضاء عليه والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم ومقدار الطعام مد برم والمد هو إناء يسع رطلا وثلث الرطل من الحنطة الناقية وتفسر الحبلى والمرضعة إذا خافتا على نفسهما وعليهم القضاء فقط أما إذا خافتا على ولدهما فعليهم القضاء والكفارة لكل يوم مد من طعام ويباح الفطر أيضا لمن عطش فخاف على نفسه من الهلاك وعليه القضاء وهذا رحمة من الله بخلقه لئلا يجعل عالما في الدين من حرج فالله جلد حكمته يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر فرؤم عنا النظر في أوامر الله تعالى كلها لما وجنا أمرا واحدا يستحيل علينا تركه إنه سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما يعجزنا عن القيام به ولم يحملهم ما لا يطيقون حمله اسمعوا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم لم يكلف أحدا ما لا يستطيع لهذا رخص للمريض والمسافر بالإفطار والقضاء بعد رمضان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حينما أرسلهما إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم يسيرا ولا تعسرا بالشيرا ولا تنفرا في اليسر من أغراض الإسلام ومقاصده المهمة واعلموا أن الغرض من الصوم هو تهذيب النفس وصيانتها من الحرام وأن تتعود التقوى في كل عمل والإخلاص في كل فعل فأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الصوم للامتناع عن الطعام والشراب فحسب وإنما شرع الامتناع عنهما وعن الحرام والبعد عن الآثام وعن كل زور وبهتان ففي الحديث الشريف ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث ولأن ما ذكر محبط للثواب فيجب على الصائم أن لا يؤذي أحدا ببصره أو سمعه أو لسانه ففي الحديث الشريف رواه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن قال آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du jeûne et de ses règles. Louange à Allah qui a fait du jeûne du mois de Ramadan une obligation pour la nation musulmane, comme il l'a fait pour les nations du livre qui l'ont précédé. C'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a révélé le Saint-Coran, guide pour les gens et clémence pour la nation musulmane. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, pourvoyeur d'abondance pour les fidèles obéissants, et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, le meilleur des jeûneurs. Pour Allah, nous implorons tes salutations et tes prières pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers auditeurs, sachez Allah vous bénisse que le mois de Ramadan, où le Coran a été révélé, est le mois où Allah nous a institué le jeûne. Il a fait de sa glorification et de son respect une obligation et il a accordé le grand pardon à celui qui observe ses veillées en prière. Le jeûne du mois de Ramadan a été institué dans la deuxième année de l'Hégire, dans la deuxième nuit du mois de Chaban. Le Ramadan est l'un des piliers de l'islam. Celui qui ne reconnaît pas son caractère obligatoire est un mécréant qui sera châtié. La preuve du caractère obligatoire du mois de Ramadan est dans le Coran. Allah a dit, « Ô vous qui avez cru en Allah, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit pour ceux qui vous ont précédé. Ainsi, atteindriez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. » Communauté des croyants, vous avez appris de ce qui précède que le jeûne du mois de Ramadan est une volonté sans faille et il n'est permis à personne de le faire à la légère. Allah a dit, celui d'entre vous qui a vu le croissant, qu'il le jeûne. Cela veut dire que lorsqu'arrive le mois de Ramadan, celui qui est saint de corps et d'esprit et qui n'est pas en voyage doit jeûner. Par contre, celui qui est malade ou en voyage, un voyage autorisant le raccourcissement de la prière, Allah l'autorise à manger dans les limites instituées par la charia. Le malade jeûne après sa guérison et le voyageur après son retour chez lui. Il doit jeûner le même nombre de jours qu'il a mangé. Il a été authentifié qu'Anas ibn Malik a dit, nous voyagions avec le messager d'Allah, parmi nous il y avait le jeûneur et celui qui ne l'était pas. Le jeûneur ne faisait pas de reproche au non-jeûneur et le non-jeûneur ne faisait pas de reproche au jeûneur. Quant à la femme qui a ses règles et celle qui vient d'accoucher, il leur est interdit de jeûner. D'après Al-Bukhari, à propos de Aïcha, elle a dit, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous avions nos règles, il nous a été ordonné de rendre le jeûne et il ne nous a pas été ordonné de rendre la prière. Celui qui mange pour des raisons de vieillesse ou de maladie incurable, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour mangé. La femme enceinte et la femme qui allait, si elles ont peur pour elles-mêmes, elles peuvent manger et rendre les jours qu'elles ont mangés en jeûnant quand elles le peuvent. Et si elles ont peur pour leurs enfants, elles peuvent manger, mais en plus de rendre les jours qu'elles n'ont pas jeûné, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elles ont mangé. Il est également autorisé de boire pour celui qui a peur de périr de soif et il se doit de rendre le jour où il a bu. Toutes ces facilités sont la preuve de la clémence d'Allah envers ses créatures pour ne pas rendre la religion contraignante, car Allah, dans son incommensurable sagesse, veut nous faciliter les choses et non nous les rendre plus difficiles et compliquées. Si nous méditons tous les commandements d'Allah, nous ne trouverons pas un seul commandement que nous ne pouvons pas exécuter. Et si nous observons attentivement ce que Allah nous a déconseillé, nous n'y trouverons rien que nous ne puissions éviter. Allah, le Tout-Puissant, n'a rien demandé à ses serviteurs d'impossible à faire, comme il ne les charge pas non plus de ce qu'ils ne peuvent supporter. Écoutez la parole d'Allah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. Allah ne demande à personne ce dont il n'est pas capable. C'est pour cela qu'il demande aux malades et aux voyageurs de rendre les jours qu'ils ont mangés en les jeûnant quand ils le peuvent. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Puis il a dit, Allah vous veut la facilité et il ne vous veut pas la difficulté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh et Abi Moussa au Yémen, Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, facilitez les choses, ne les compliquez pas, annoncez les bonnes nouvelles et ne dites rien qui repousse les gens. Autrement dit, qui les fait fuir de l'islam. La facilité est l'un des objectifs importants de l'islam. Et sachez que l'objectif du jeûne est l'éducation de l'âme et sa protection du haram, de l'illicite, et pour qu'elle s'habitue à la piété, à la crainte d'Allah et à l'honnêteté en toutes actions. Allah, le Tout-Puissant, n'a pas institué le ramadan uniquement pour ne pas manger et boire, mais il l'a institué pour éviter tout ce qui est interdit, tout ce qui est haram, pour s'éloigner des péchés, des faux témoignages et de l'hypocrisie. Il est dit dans un hadith, le jeûne n'est pas s'abstenir de manger et de boire, mais s'abstenir de commettre des péchés. Et parce que ce qui vient d'être cité empêche le pardon et l'absolution des péchés, le jeûneur ne doit faire de mal à personne, ni avec sa vue, ni avec son oui, ni avec sa langue. Dans un hadith rapporté par Bukhari, on peut lire « Celui qui n'abandonne pas le faux témoignage et son usage, Allah n'a que faire du fait qu'il s'abstienne de manger et de boire. » Salat wa salam ala rasulillah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي ملك فقهر وعفى وغفر وانشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتتم حبهم وظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم وقركم وتهيئوا لعرضكم وحسابكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تعالى والمزق القائن علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وطبنا فيما جرت فيه المقادير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك، بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اجعل من خير خلف لخير سلف، بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من اللهم إن نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واغفر الله لنا وللمتقين امين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.